بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ من المكان الذي وقفنا عليه شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الروضة: فصل. يجوز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال، نحو أن تقول في رمضان: حجوا في هذه السنة، وتقول قبل يوم عرفة: لا تحجوا. نعم، هذه المسألة قد سبقت الإشارة إليها، وهي من مقاصد الاختبار والامتحان من الله عز وجل، كما قلنا من الأدلة العقلية على جواز النسخ هو الاختبار والامتحان فقط دون القصد إلى الامتثال. فإن الشارع يأتي بالحكم وينزله ويأمر به، ثم قبيل الامتثال ينسخه ليرى المخلص الممتثل المطيع أنه سيمتثل، وأنه أتى بأسباب الامتثال وجهزها. أما غير المطيع فإنه لا يجهز شيء ولا يأتي بأسباب الامتثال، فهذا كتب له الأجر وإن لم يفعل، وهذا كتب عليه الإثم لأنه لم يأتمر ولم يمتثل لهذا الأمر، لأن الأمر يحتاج إلى مقدمة وأسباب هذا لم يأتي بها أو ببعضها. وهذه المسألة في هذا الشأن: يجوز نسخ الفعل قبل الامتثال. كان يأتي الشارع ويأمر بشيء، ويأمر بالحج في رمضان، وقبيل شهر الحج ينسخ هذا الأمر، هذا جائز، لا مانع من ذلك. فهذا الأمر ورد قبل الامتثال فهو يجوز وإن لم يقصد به. طبعا القدرية أو المعتزلة كما يسميها بعضهم وقفوا أمام هذا موقفا الحقيقة صلبا، وهم يقصدون في ذلك عقيدة من عقائدهم، وسنرى ماذا يقولون. نعم. وأنكرت المعتزلة ذلك لأنه يفضي إلى أن يكون الشيء الواحد. نعم، المعتزلة أنكرت ذلك، قالوا لا يجوز نسخ الشيء قبل امتثاله، لا بد من امتثاله ثم ينسخ، واستدلوا بدليلين عامين. أولهما: وأنكرت المعتزلة ذلك لأنه يفضي إلى أن يكون الشيء الواحد على وجه واحد مأمورا منهيا، حسنا قبيحا، مصلحة مفسدة. نعم. ولأن الأمر والنهي كلام الله. لحظة. هذا الدليل الأول، وهو أنهم يقولون إنه إذا أمر الشارع بأمر ثم نسخه قبل امتثاله الأمر دليل على حسنه، لأن الله يقولون، ويقول الجمهور أيضا، أن الله لا يأمر بشيء إلا لأنه حسن، والنسخ معنى أنه نهى عنه يدل على القبح، لأن الله لا ينهى عن شيء إلا إذا كان قبيحا. فكيف يأمر الله عز وجل بشيء وينهى عنه في وقت واحد؟ هذا تناقض، لا يمكن أن يكون الشيء الواحد قبيحا وحسنا في آن واحد، فلا بد من الامتثال ثم بعد ذلك ينسخ. أما قبل الامتثال فهذا في وقت واحد، في آن واحد، في حالة واحدة، لا يمكن أن يكون قبيحا وحسنا في وقت واحد، هذا متناقض، أو فيه مصلحة وفيه مفسدة في وقت واحد. يقولون يؤدي ذلك إلى التناقض في أوامر الشرع والشارع، ونظرا لكون الشارع لا يتناقض أمره إذا ننفي هذا كله حتى ننزه الله عز وجل عن التناقض. هذا مقصدهم في هذا الدليل، هذا الدليل الأول. نعم. ولأن الأمر والنهي كلام الله وهو عندكم قديم، فكيف يأمر بالشيء وينهى عنه في وقت واحد؟ إيه، يقول إن الله عز وجل لما خلق الخلق أو قبل أن يخلقه كتب كل ما سيحصل لهؤلاء الخلق من أول ما وجدوا إلى قيام الساعة. إذن الأمر قديم بهذا في كل شيء، في المفاسد والمصالح وما سيطرأ على فلان وفلان مكتوب، فكيف يأمر بالشيء ثم ينهى عنه مع أنه مكتوب في الأمر؟ لماذا لم ينهى عنه، أو لماذا أمر به أصلا؟ فهذا لا يمكن أن نضيفه إلى الله عز وجل الذي كتب مقادير كل شيء قبل خلق الخلق، هذا لا يمكن نضيفه إلى الله، هذا يمكن أن يكون للمكلفين المخلوقين، يأمر اليوم بشيء ثم ينهى عنه غدا لأنه رأى أن يكون أن الأمر أنه تسرع في الأمر، لكن الله لا ننسب إليه هذا، هذا كلام المعتزلة. نعم. وقد ذكرنا وجه جوازه عقلا. لاحظوا ترى هذان الدليلان منطلقان من قاعدة عندهم وهي التحسين والتقبيح العقليين، ومن قاعدة أخرى وهي الواجب على الله الأصلح، قاعدة عندهم عند المعتزلة يقولون الواجب على الله الأصلح، بمعنى لا يأمر بشيء وينهى عنه، هذا فيه مفاسد على المكلفين، والله عز وجل لا يأتي منه المفاسد ولا يقع في كلامه تناقض. وانطلاقا من هاتين القاعدتين قالوا ما قالوا تنزيها لله عز وجل من أن ينسب إليه التناقض، ينسب إلى الله التناقض وعدم اتحاد الأوامر أو النواهي، فلذلك قالوا ما قالوا. بعضهم الآن يتهم القدرية ويتهم المعتزلة بأنهم قد أخطأوا تجاه الله عز وجل، هذا اجتهاد منهم في العقيدة، وهم ما قالوا هذا إلا تنزيها. ترى النظام وهو منهم لما أنكر القياس تنزيها، أرادت تنزيه الله عز وجل عن هذه الأمور، يقول إننا لا يمكن أن نكون أن تكون عقولنا تأتي بشيء لا يوافق الشريعة، والشريعة لم تأتي بشيء يخالف العقول السليمة، فنظرا إلى هذا التضارب أنكر القياس، قال لا يمكن القياس، لا يمكن أن نقيس على كلام الله أبدا، وهم قصدوا من هذا التنزيه، هذا ما فهمناه من كتبهم. وقد ذكرنا وجه جوازه عقلا. أي نعم، كأن المصنف يقول إن نسخ الشيء قبل التمكن من امتثاله جائز عقلا وواقع شرعا، أما الجواز العقلي فقد سبق في هناك في مسألة هل يجوز النسخ أو لا يجوز، قالوا هناك يجوز عقلا وشرعا، أما العقل فأن الله عز وجل يقصد أو قد يقصد الامتحان والاختبار لهؤلاء المكلفين فيأمرهم بأمر هو يريد نسخه قبل التمكن من امتثاله، ولكنه يريد أن يرى هذا المكلف هل يأتي بأسباب الامتثال ويوفر دواعيه أم لا. فإن استعد لهذا الأمر أجر، وإن لم يستعد أثم لا شك. هذا دليله عقلا على أنه جائز نسخ الشيء قبل التمكن من امتثاله. نعم. ودليله شرعا قصة إبراهيم الخليل عليه السلام، فإن الله سبحانه نسخ ذبح الولد عنه قبل فعله بقوله تعالى وفديناه بذبح عظيم. إيه هذه القصة واضحة عند الجمهور، يقولون وقع شرعا، والوقوع دليل الجواز، إذ لو لم يجز لما وقع. فإبراهيم عليه السلام قد أمره الله عز وجل بأن يذبح ابنه، فلما امتحان وابتلاء طبعا، فلما أراد أن يذبح وجهز الأسباب واستعد لذلك نسخ وأبدل عن هذا الذبح بذبح عظيم، وهو الكبش الذي أبدل عن ذبح ابنه عليه السلام أو عليهما السلام. نعم. وقد اعتاص هذا على القدرية حتى تعسفوا في تأويله من ستة أوجه. إيه نعم، اعتاص يعني أشكل عليهم لما جاء الجمهور وأتوا لهم بهذه القصة التي لا ينكرها أحد ولا ينكرونهم أيضا، اعتاز أشكل عليهم إشكالا عظيما. تعسفوا يعني أتوا بأشياء بعيدة وتأويلات بعيدة جدا لأجل تأويل هذه القصة لئلا تبطل قواعدهم. فمن هذه التأويلات قالوا فيها أحدها أنه كان مناما لا أصل له. أين يقولون أنه رأى في المنام، وهذا نص في القرآن، إني أرى في المنام أني أذبح، يقول هذا لا أصل له لأن المنامات لا تبنى عليها أحكام، فيكون لا أصل له. لذلك الرؤيا يقولون ليست أصلا من أصول الشريعة إلا عند بعض الصوفية وعند بعض الطوائف، يقولون إذا رأى عالم من العلماء من علمائهم يعني شيئا فإنه دليل من أدلة الشريعة على أنه ينبغي أن يأمر الناس فيه. وقد ذكر الزركشي هذا الدليل وهو الرؤيا الصالحة، طبعا ذكره ليبطله أنه من الأدلة الشرعية. طبعا الجمهور أجمعوا على أن المنامات لا أصل لها إلا منامات الأنبياء، وسيأتي ذكرها في الرد على هذا. أما المعتزلة فقالوا منامات الأنبياء وغير منامات وغيرهم لا أصل لها كما قالوها. نعم. الثاني أنه لم يؤمر بالذبح وإنما كلف العزم على الفعل لامتحان سره في صبره عليه. هنا من التأويلات التي ذكرها المعتزلة في هذا يقول لم يؤمر بالذبح الحقيقي، إنما أراد الله سبحانه وتعالى أن يختبر فقط لا ليريد أن يذبح. قالوا هذا لماذا؟ لأنهم يشترطون إرادة المأمور به، يشترطون إرادة وقوع المأمور به، بمعنى أن الآمر ينبغي أن يريد وقوع المأمور به، وهذا مخالف لرأي الجمهور كما سيأتينا في الأمر. الجمهور يقولون إن الشخص لو لم يرد أن يقع المأمور به فإن صيغته إذا جاءت على صيغة الأمر تسمى أمرا حقيقيا. نعم. الثالث أنه لم ينسخ لكن قلب الله عنقه نحاسا فانقطع التكليف عنه لتعذره لا للنسخ. هنا يقولون لا نسلم أن هذه القصة دليل على النسخ قبل التمكن من الفعل، لا نسلم ذلك، فقد ذبح وأشغل السكين ولكن عجز أن يقطع عنقه، لأن الله قلب عنقه عنق ابنه حديدة أو نحاسة فعجز أن يقطع رأسه، وبعد ذلك لما عجز نسخه الله. إذن النسخ وقع بعد الامتثال ولم يقع قبل الامتثال. نعم. الرابع أن المأمور به الاضطجاع ومقدمات الذبح. نعم، يقولون في هذا التأويل أنه لم يأمر بالذبح الحقيقي المعروف بفصل الرأس عن الجسد، إنما المقصود بالذبح هنا هو الاضطجاع ومقدمات الذبح، ووقع هذا. إذن وقع النص بعد التمكن من الفعل وليس قبله. إذن التأويل الثاني الثالث والرابع أنه وقع الامتثال فوقع النسخ بعد الامتثال. نعم. الخامس أنه ذبح امتثالا فالتأم الجرح واندمل بدليل قوله قد صدقت الرؤيا. نعم، يقولون ذبح ووقع ونسخ بعد الوقوع. كيف وقع؟ قالوا أنه ذبح ولكن قدر الله أن الجرح يندمل، بمعنى يلتئم بعضه ببعض، فيكون النسخ بعد التمكن من الامتثال، فيكون الثالث والرابع والخامس كأنهم لا يسلمون أن النسخ في هذه القصة قبل الامتثال وإنما بعد الامتثال، فأتوا بهذه التأويلات لأجل أن يبينوا أنه بعد الامتثال. نعم. السادس أنه إنما أخبر أنه لذلك استدلوا بهذه الآية قد صدقت الرؤيا، استدلوا قد صدقت الرؤيا يعني معنى أنك فعلت، لأنك قد صدقت قد فعلت، واندمل لكن الجرح اندمل التأم. نعم. السادس أنه إنما أخبر أنه يؤمر به في المستقبل فإن لفظه لفظ الاستقبال لا لفظ الماضي. نعم، من التأويلات أنهم يقولون أصلا لم يأتي إبراهيم عليه السلام الأمر بالذبح، إنما قال إني أرى في المنام أني أذبح، أرى في المستقبل لم يقل رأي، إنما قال إني أرى وهذا للمستقبل، فلم يأتي الأمر أصلا، لذلك أصلا لم يقع نسخ لأنه لم يأتي الأمر بالشيء المنسوخ. يقول أما لو قال رأيت في المنام معناه في الماضي وأمر، لكنه قال إني أرى أني أذبح، فلم يأتي أصلا الشيء الذي يستحق النسخ حتى الآن. يقول فلذلك لا صحة لقولكم أن هذه القصة تصلح للاستدلال بها على جواز نسخ الشيء قبل التمكن من امتثاله، هذا كلامه. نعم. والجواب من وجهين، أحدهما يعم جميع ما ذكروه. نعم، الجواب من وجهين، إجمالي وتفصيلي. أما الإجمالي فهو جواب عن جميع ما ذكروه عن الستة الأوجه أو التأويلات السابقة، هذا كلام الغزالي نقلا عن شيخه إمام الحرمين، ابن قدامة نقله كما جاء. هناك جوابان، جواب إجمالي وهو عن جميع التأويلات الستة، وجواب تفصيلي عن كل تأويل جواب. بدأ بالجواب الإجمالي فقط. أحدهما يعم جميع ما ذكروه، والثاني أنا نفرد كل وجه مما ذكروه بجواب. أما الأول فلو صح شيء من ذلك لم يحتج إلى فداء، ولم يكن بلاء مبينا في حقه. نعم، الجواب هو دليلهم السابق، الجواب الإجمالي. قالوا إن هذه التأويلات كلها باطلة، لأنه لو لم يأمر بالذبح الحقيقي للزم عليه أمرا. أولا أنه لم يحتج إلى فداء وبديل، لأن البديل يدل على أن هناك شيء مبدل، يدل على أنك شيء مبدل وهو الذبح، فأتي ببديل وهو الفداء وفديناه. فلا يمكن أن يأتي بديل بدون مبدل، مستحيل هذا. هذا واحد. الثاني من الأجوبة المهمة التي تعم جميع ما سبق، أن الله عز وجل وصف هذا الأمر بالبلاء العظيم الذي لا يصبر تجاهه إلا أولي العزم، فهو عظيم، فوصفه بهذا الوصف يدل على أن المأمور به هو الذبح الحقيقي. الإنسان لا يستطيع أن يذبح الآخرين بدون ذنب، فكيف بذبح ابنه بدون ذنب ولا يعلم لماذا أمر بذبحه، ما سبب ذلك؟ فهذا هو البلاء، الامتحان والاختبار العظيم الذي يفترق فيه الناس. ولذلك كان هذا الجواب يعم جميع الأوجه الستة السابقة. أما الأول جواب الثاني، أما قولهم كان مناما لا أصل له. بدأ الآن يجيب عن كل تأويل بجواب منفرد فقال. أما قولهم كان مناما لا أصل له، قلنا منامات الأنبياء عليهم السلام وحي، وحي كانوا يعرفون الله تعالى بها. ولو كان مناما لا أصل له لم يجز له قصد الذبح والتل للجبين، ويدل على فساده قول. أولا يقولون قولكم إنه منام لا أصل له، وهم يزعمون المعتزلة أن جميع المنامات لا يعتمد عليها، سواء منامات الرؤية في المنام الأنبياء وغيره، لكن الجمهور يقولون إن رؤية الأنبياء صحيحة وصادقة ويأتمرون بما يرونه وحي، لأنه وحي يقولون. أما منامات غيرهم إذا رأوا رؤية في المنام فلا يجوز أن تكون أدلة أو أن تبنى عليها الأحكام، فرقوا بين الأمرين. فلذلك المعتزلة مشوا على حسب أصله، والجمهور فسروا ذلك على حسب أصله، فكل رجع إلى أصله، فقالوا من هؤلاء منامات الأنبياء وحي. فلذلك وقف أعد الجواب. أما قولهم كان مناما لا أصل له، قلنا منامات الأنبياء عليهم السلام وحي كانوا يعرفون الله تعالى بها، ولو كان مناما لا أصل له لم يجز له قصد الذبح والتل للجبين. أين هم يقولون لو كان صحيح ما تزعمون بأن منامات الرؤيا في المنامات الأنبياء أنه لا يعتمد عليه لم يجز لإبراهيم عليه السلام وهو من هو أن يأتي ويذبح ابنه على أو بناء على هذا المنام، هذا مستحيل. فهذا ترى دليل هذا الكلام على أن منامات الأنبياء ما يرون في مناماتهم وحي هي قصة إبراهيم، دليل من أقوى الأدلة على أن ما يراه الأنبياء في مناماتهم أنه وحي. لا يمكن لإبراهيم وهو من هو من أولي العزم أن يعزم على ذبح ابنه لرؤيا رآها إلا إذا كانت وحي، إلا إذا كانت وحي. ويدل على فساده قول ولده عليه السلام افعل ما تؤمر ولو لم يؤمر كان ذلك كذبا. اين يقول افعل ما تؤمر، قال له ابنه افعل ما تؤمر، دليل على ان الامر في هذه الرؤيا حقيقي. فلو لم، وهذا الخطاب لابنه وجهه الى ابيه، والأب مقر بهذا الأمر على أنه أمر من الله، فلا يمكن أن ينسب إبراهيم عليه السلام إلى الله شيئا لم يقع، يكون كذب. إذن والأنبياء عليهم السلام لا يكذبون قبل النبوة، وهذا معروف عند جميع الأنبياء، لا يمكن أن يكذبون، لأن الإرسال إليهم بهذه الرسالة لم تأتي جزافة وفجأة هكذا، إنما الله سبحانه وتعالى اختار جده ثم أباه ثم هو ثم رباه، وقبل ذلك اختاره فنماه على هذا الأساس. نعم. والثاني فاسد لوجهين. الثاني ما هو؟ قال هناك أنه لم يؤمر بالذبح وإنما كلف العزم على الفعل لامتحان سره في صبره عليه. أين لم يؤمر بالذبح ولكن كلف العزم عليه فقط، توفير دواعي الذبح وأسباب الذبح والتهيئة والتجهيز، وهذا دليل على أنه عزم على الفعل. نعم. والثاني فاسد لوجهين، أحدهما أنه سماه ذبحا بقوله إني أرى في المنام أني أذبحك، والعزم لا يسمى ذبحا. نعم، هذا الأول، الجواب الأول. يقول سماه ذبحا، أما العزم على الذبح ليس بذبح، لا يمكن أن لأي فاهم للغة ولو كان أقل الناس أن يوحد بينهما، إني أرى أني أذبحك ذبحا حقيقيا يطلق عليه ما يطلق على الذبح وهو قطع الحياة، وهو المقصود بالذبح الحقيقي. أما العزم لا يسمى ذبحا لا عند المعتزلة ولا عند غيرهم، فهل يقال لشخص أو يتساوى شخصان، شخص ذبح أضحية وشخص عزم على الذبح ولكن لم يذبح؟ هذا مستحيل، لا بد من الوقوع. نعم. والآخر أن العزم لا يجب ما لم يعتقد وجوب المعزوم عليه، ولو لم يكن المعزوم عليه واجبا كان إبراهيم عليه السلام أحق بمعرفته من القدرية. نعم، على فرض هذا الجواب الثاني أتى للتنزل، على فرض أن العزم يطلق على الذبح، لا يمكن أن يكون واجبا إلا إذا كان المعزوم عليه قد أوجبه الله، لأن ذلك فيه تخويف لنفس بريئة، تخويف لنفس بريئة، ولا يمكن أن يأتي من إبراهيم عليه السلام هذا، لا يمكن أن يأتي من أدنى رجل مؤمن صادق، فكيف بالأنبياء؟ ثم كيف بأولي العزم من الأنبياء؟ نعم. والثالث، قال الثالث أنه لم ينسخ لكن قلب الله عنقه نحاسا انقطع التكليف عنه لتعذره إلى النسخ. نعم، يقول أنه إن النسخ لم يأتي قبل التمكن من الفعل، وإنما أتى بعد التمكن من الفعل، حيث أنه بدأ يذبح لكن قلب الشارع عنق الابن نحاسا فعجز إبراهيم أن يذبح فنسخها الله عز وجل. نعم. الجواب عن والثالث لا يصح عندهم، لأنه إذا علم الله أنه يقلب عنقه حديدا يكون آمرا بما يعلم امتناعه. يقول إن عندكم قاعدة، وهي أنه إن عندكم أيها القدرية قاعدة، وهي أنه لا يمكن أن يأمر بشيء يعلم الله امتناعه وعدم تحقيقه، هذه قاعدة عندكم قررتموها، فكيف تقولون بأن الله قلب عنق الابن نحاسا؟ هذا يضاد قاعدتكم تلك، فهو أمر بذبحه ثم أتى بشيء يمتنع أن يوقع هذا المأمور به معه، هذا لا يمكن، فهذا مضاد لقاعدتكم أنتم، فكيف تقولون مثل هذا الكلام؟ نعم. يعني تكليف ما لا يطاق. هذا هم أرادوا أن يخاطبونهم بما يقولونه في قواعدهم، أرادوا أن يبينوا، أراد الجمهور بيان تناقض المعتزلة في هذا الجواب، وإلا في يعني قواعدنا أنه تكليف ما لا يطاق فعله. والرابع قل أن المأمور به الاضطجاع ومقدمات الذبح. نعم، إني أرى أن أذبحك، يقول المعتزلة أولوها وقالوا إن المراد هو الاضطجاع ومقدمات الذبح من التهيئة والتجهيز وتحديد المدية وغير ذلك من الأمور، وليس المراد الذبح الحقيقي. نعم. والرابع فاسد لكونه لا يسمى ذبحا. نعم، قالوا إن مقدمات الذبح لا يمكن أن تسمى ذبح عند أهل اللغة لا يمكن، فالشخص الذي يجهز المدية ويجهز حالات الذبح إلى آخره ولا يذبح يسمى ذابحا، هذا لا يمكن أن يقره لا عقل ولا دين ولا عرف. والخامس أنه ذبح امتثالا فالتام الجرح واندمل بدليل قوله قد صدقت الرؤيا. يعني يقول أنه أوقع الشيء فنسخ بعد وقوع أو بعد التمكن من الفعل وليس قبله، أنه ذبح وقطع ولكن التأم الجرح. نعم. والخامس بدليل قوله صدقت الرؤيا، فالتصديق أنه قطع ونفذ ما صدق به. والخامس فاسد إذ لو صح لكان من آياته الظاهرة فلا يترك نقله ولم ينقل، وإنما هو من اختراع القدرية. اي نعم، هو لو كان حدث ما حدث وهو أنه ذبح واندمل والتأم الجرح، هذه آية عظيمة لكن لم تنقل، حتى في قصص الإسرائيليات كما يقولون ما نقل هذا، ولكنه من التأويل القدرية الذي لم يعلم به أحد، وهذه التأويلات كثيرة عند أهل الأهواء. نعم. ومعنى قوله قد صدقت الرؤيا أي عملت عمل مصدق، والتصديق غير التحقيق. إينا عملت عمل مصدق لما جهزت كل آلات الذبح والمقدمات والاضطجاع وغير ذلك من مقدمات الذبح، عمل عمل مصدق، لكن التصديق غير التحقيق. فالتصديق أنك صدقت وآمنت وغير ذلك، لكن التحقيق هو الإيقاع والامتثال، ففرق بينهما. فلم يقع، وإنما صدق وجهز كل ما يلزم للذبح، لكن نظرا لتصديقه للأمر، لكن لم يقع، لم يحقق الأمر، ففرق بينهما. نعم. السادس أنه إنما أخبر أنه يؤمر به في المستقبل، فإن لفظه لفظ الاستقبال لا لفظ الماضي. نعم. هم قالوا بأنه قال إني أرى، وهذا الاستقبال لم يأتيه الأمر حتى الآن. يقولون لو كان أتاه الأمر لقال إني رأيت، فعل ماضي، ولكنه عبر بفعل المضارع إني أرى، فهذا لم يأتيه الأمر حتى الآن، لذلك لم ينسخ شيء لأنه لم يأتي الأمر. الجواب وقولهم إنه أخبر أنه سيؤمر به في المستقبل فاسد، إذ لو أراد ذلك لوجد الأمر به في المستقبل، كي لا يكون خلفا في الكلام أو خلفا في الكلام. نعم، بمعنى أنه لو قال إني أرى، المقصود بكلمة أرى يعني رأيت عند الجمهور، كما سيأتي تفسيرها الآن وبعض الاستشهادات لها. فلو كان كما تقولون إن معناها إني سأرى أو سأؤمر فيما بعد، لأتى شيء آخر بعد ذلك، ولكنه لم يأتي. فإن قلنا بقولكم هذا، معناه أننا اتهمنا إبراهيم أو اتهمنا الله بالكذب، وهذا لا يمكن، وهذا مستحيل، وهذا أنتم تنزهون الله عن ذلك، فهذا تناقض في قولكم. لم يأتي شيء بعد ذلك، معناه أن الله خالف أمره، خالف ما قال، هذا مستحيل، هذا بالنسبة أيضا لقواعدكم لا تقرون هذا. هذا جواب. وإنما عبر بالمستقبل عن الماضي، كما قال تعالى إني أرى سبع بقرات سمان، وقال تعالى إني أراني أعصر خمرا أي قد رأيت. نعم، هذا يقولون إن كأنه المعتزلة سألوا سؤالا، يعني جواب عن سؤال مقدر. إذن قالوا لماذا عبر بالمستقبل ما دام أنه رأى في المنام وهو ماضي؟ الجواب قالوا أنه تأتي في لغة العرب، وأنزل الله عز وجل بها هذا القرآن التعبير بالمضارع عن الماضي، واستشهد بهاتين الآيتين إني أراني أعصر خمر، يعني رأيت فيما سبق في منامي في الليلة الماضية أني كذا، يقص قصته ليفسرها عليه له يوسف. وبعد ذلك سألوا سؤالا وقالوا لا يمكن أن يعبر العربي بالمضارع وهو يريد الماضي، فقالوا بلى، وقد ورد في الشعر، قالوا وقال الشاعر وإذا تكون كريهة أدعى لها، وإذا يحاس الحيس يدعى جندب. هذا اثنان الأخوة، واحد دائما يكلف بالمشاكل والمصايب وكذا، والآخر لا يكلف بالمشاكل ولا المصائب، ولكن إذا جاء الأكل الطيب ادعي لها، وذاك لا يدعى على الأكل الطيب. وإذا يحاس الحيس يدعى جندبه، هو أخوه واحد اسمه جندب واحد هذا الشاعر، فقال هذا لا يمكن من لأبيه وأمه، أنا لي المشاكل ادعى لها، وأخي له أحسن المأكولات. قال ادعى لها، أي دعيت وانت يعني مرات كثيرة، لذلك ما صبر هذا الأخ ثم قال ما قال. فهذا يقول ورد في لغة العرب أن العربي يعبر بالمضارع ويقصد به الماضي، وهذا من سعة اللغة العربية. لذلك تجدين حروف المعاني من وإلى ومع وعلى وإلى آخره تكفي بعضها عن بعض، وهذا من سعة اللغة العربية. لذلك لا يمكن ترجمة القرآن حرفيا، إنما يجوز ترجمة القرآن معنويا بشروط أيضا. نعم. وقولهم كذلك لا يمكن أن يروي، اتفق العلماء على أنه لا يمكن للشخص الذي ليس بفقيه أن يأتي أو لغوي أن يأتي ويروي الحديث بالمعنى، وإنما قال الجمهور يجوز رواية الحديث بالمعنى للفقيه فقط، لأنه قد يأتي تأتي بعض الحروف تؤدي بعضها عن بعض، ويأتي هذا الشخص ويروي بالمعنى ويلغي دلالة حرف من الحروف ثم يقلب المعنى. هذا الجمهور لما أجاهم بهذا البيت يستدلون به على أن اللغة العربية مملوءة ببيان أن بعض الحروف أو بعض الألفاظ تكفي عن بعض، وهذا لا. لذلك تجدون لما اشترط العلماء أو وضعوا شروطا لبلوغ درجة الاجتهاد قالوا يجب على الذي يريد أن يبلغ درجة الاجتهاد في الشريعة أن يكون بالغا درجة الاجتهاد في اللغة العربية، لأنه لا يمكن أن يأتي أو أن يفهم دلالة هذا الحرف أو هذه اللفظة أو هذه الجملة إلا إذا كان بالغا درجة الاجتهاد في اللغة العربية، وهذا هو القول الصحيح، لأن القرآن والسنة أتيا بلغة العرب الفصيحة، لا يمكن لأي شخص أن يحفظهما ويزعم بأنه بلغ درجة الاجتهاد، هذا مستحيل. نعم. وقولهم إنه يفضي إلى أن يكون الشيء مأمورا منهيا، هذا دليلهم الأول الإجمالي على عدم جواز نسخ الشيء قبل التمكن من امتثاله، فقالوا إن نسخ الشيء قبل التمكن من امتثاله يفضي إلى التناقض، وهو كون الشيء في حال واحد وفي آن واحد قبيحا حسنا مصلحة مفسدة. الجواب عن ذلك وقولهم إنه يفضي إلى أن يكون الشيء مأمورا منهيا، فلا يمتنع أن يكون مأمورا من وجه منهيا عنه من وجه آخر، كما يؤمر بالصلاة مع الطهارة وينهى عنها مع الحدث كذا هاهنا. نعم، يقولون إن الجمهور يقولون يجوز ذلك، لا مانع منه أن يأمر الشارع بالشيء وينهى عنه، فيقول الشارع إن المكلف منهي عن الصلاة ومأمور بها ممكنها، ولا مانع منهي عن الصلاة أن يصلي بدون طهارة، فلو صلى الإنسان ويعتقد أنها صلاة بدون طهارة هذا يأثم لأنه متلاعب بالشرع، ومأمور بها بعد الطهارة، هذا لا مانع من ذلك، والشارع في هذا في النسخ الشيء قبل التمكن من امتثال أمر به في وقت، فلما حصل المقصود نهى عنه، وهو العزم وإيجاد مقدمات الذبح وحصول الامتحان والابتلاء لإبراهيم عليه السلام. نعم. كذا ها هنا يجوز أن يجعل بقاء حكمه شرطا في الأمر، فيقال افعل ما أمرناك به إن لم يزل حكم أمرنا إن لم يزل حكم أمرنا عنك بالنهي. نعم، ما في مانع. كما أن الشارع يقول للمكلف أنت مأمور بالصلاة بشرط أن تقدم عليها الطهارة، ولم يقل هذا الشارع، ولكن فهمنا من الشريعة هكذا. كذلك يجوز أن يأمر بالشيء بشرط أنك تمتثله إن لم يأتيك نهي عنه، لا مانع من ذلك، وهذا شرط مثل الشروط في البيع، الشروط في أي شيء يجوز، لا مانع من ذلك، لأن الله يخاطب عقلاء، لأن غير العاقل لا يمكن أن يكلم. نعم. فإن قيل فإذا علم الله سبحانه أنه سينهى عنه فما معنى أمره بالشرط الذي يعلم انتفاءه قطعا؟ يقولون كيف هذه الطريقة؟ يقول المعتزلة كأنهم تحيروا، قال إذا كان الله سبحانه وتعالى يعرف أنه سينهى عنه، المكلف والمخلوق قد لا يعرف، يمكن يتبين له فيما بعد أن ما أمر به غير صحيح أو أنه فيه فاسد فيعدل، لكن الله يعرف، فكيف يأمر بشيء هو يعلم تمام العلم بأنه سينهى عنه؟ هذا يقولون فيه نوع تشبيه الله بمخلوقين، فلذلك نزه الله عن ذلك، كأنهم يسألون لماذا، ما سبب هذا الأمر، ومع أن الله يأمر يعلم بأنه سينهى عنه فيما بعد. الجواب قلنا يصح إذا كان عاقبة الأمر ملتبسة على المأمور لامتحانه بالعزم واشتغاله بالاستعداد المانع له من أنواع اللهو والفساد، وربما يكون فيه لطيفة واستصلاح لخلقه. نعم، الجواب المصلحة، نقول أن الله يأمر بالشيء وهو يعلم أنه سينسخه وسينهى عنه، يأمر المكلف لأن المكلف لا يعلم أنه سينهى عنه، فلذلك نظرا لمصلحة المكلفين يأمر الله بهذا الشيء، لأن هذا الأمر فيه مصلحة ودفع مفسدة، أما المصلحة فهو أن هذا المكلف سيجهز نفسه وسيستعد لهذا لامتثال هذا الأمر وإلى آخره، ويكون له أجر في ذلك وهو لا يعلم أنه سينسخ، أما إذا كان يعلم أنه سينسخ لا أجر فيه، لأنه لا امتحان ولا ابتلاء ولا اختبار في هذا، ثم بعد ذلك دفع المفاسد موجودة في أنه سيستعد لامتثال الأوامر وسيمتنع عن اللهو وضيع الوقت، وهذا فيه مصالح عظيمة ودفع مفاسد، فهذا الذي جعل كأنهم يسألون ما الحكمة التشريعية، يسأل المعتزلة ما الحكمة التشريعية من أن الله عز وجل يأمر بالشيء وهو يعلم تمام العلم أنه سينهى عنه، قال الجمهور لهم إنه الحكمة هي المصلحة، مصلحة هذا المكلف، وإلا الله غني عن ذلك، وقد يأمر السيد عبده أو عبيده بشيء وهو يعلم هذا السيد أنه سينهاهم عنه فيما بعد، فيقول لهم مثلا غدا ستشتغلون من طلوع الشمس إلى غروب الشمس إلى غروبها، لن أعطيكم أي راحة، يريد أن يختبرهم، من هو الذي يطيع أو الذي يمتثل بدون كذا وكذا فيبقي عنده، هل الذي يرى منه اهتزاز أو سؤال عن كذا أو نحو من ذلك لماذا يبيعه حتى يرتاح لنفسه. فإذا رأى من بعضهم أنه جهز لهذا اليوم وحمى وجهز من الليل أنه سيحمل طعاما يأكله وهو يشتغل بعيدا للعمل، فرأى منه كذا فينسق يقول أبدا أنا أردت أن يمتحنكم، هذا يجوز لا مانع منه. فكما يجوز في المخلوقين يجوز على الله عز وجل، ولله المثل الأعلى. وهذا يسمى قياس الغائب على الشاهد، وهذا جائز لتصوير كما قلنا فيما سبق لتصوير الموضوع وتقريبه إلى الأذهان، لا لأجل أخذ الحكم، لأن القياس في العقائد لا يجوز لأخذ الحكم، إنما يجوز لتصوير المسألة وتقريبها إلى الأذهان فقط. نعم. ولهذا جوزوا الوعد والوعيد بالشرط من العالم بعاقبة الأمور، فقالوا يجوز أن يعد الله سبحانه على الطاعة ثوابا بشرط عدم ما يحبطها، وعلى المعصية عقابا بشرط عدم ما يكفرها من التوبة، والله سبحانه عالم بعاقبة أمره. نعم يجوز هذا على الله عز وجل، وهذا استشهاد على ما قالوه فيما سبق أن الله سبحانه وتعالى يأمر بالأوامر وكل شرع. ترى لما أمر نزل الوحي كان الصحابة رضوان الله عليهم يعملون بالعمل وهم يتوقعون أنه سينسخ، لكن لا ينقطعون عن العمل، لا ينقطعون حتى ينزل الناسخ ويثبت ويرويها النبي صلى الله عليه وسلم، كأنهم يعملون ويقولون قال الله لنا هذا اعملوا بهذا الأمر بشرط ألا يأتيكم ما ينسخ وما ينهى عنه، كأنهم يقولون هذا الكلام. وكل الشريعة هكذا أثناء نزول الوحي، لكن لا يجوز لنا أن نقول مثل هذا الكلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل الشريعة على الشرط ترى هذا. نعم. جواب ثان أنه يجوز أن يكون الشيء مأمورا منهيا في حالين، إذ ليس المأمور حسنا في عينه لوصف هو عليه قبل الأمر به، ولا المأمور مرادا ليتناقض ذلك. نعم هذا الجواب عن إيه؟ عن دليلهم العام السابق، يقولون إن الأمر بالشيء ثم النهي عنه قبل التمكن من الامتثال هذا يجعل الشيء مأمورا به منهيا عنه حسنا قبيحا في آن واحد. نقول لهم في هذا الجواب إن النهي عن الشيء أو الأمر به ليس لأجل ذات المأمور به، وإنما لأجل صفة قد اتصف بها، فإذا زالت هذه الصفة، فإذا أمر بشيء على صفة ما وزالت هذه الصفة نهي عنها. مثل المكلف الآن يكلف بهذه الشريعة على أساس أنه عاقل بالغ خال عن الموانع، لكن إذا زالت هذه الصفة أزيل عنه الحكم، سقطت الصلاة عن الحائط. ليس معنى أنه سقط الحكم، إنما عنها لما اتصفت بهذا الوصف. هذا المجنون، هذا الصبي، إنسان بالغ عاقل وجن في وقت من الأوقات يلغى يرفع عنه الحكم، فإذا عاد إليه العقل عاد إليه الحكم. ليس العود أو الإلغاء لذات المكلف، لا، إنما لصفة المكلف، لذلك يأتي ويذهب ويأتي الحكم على حسب هذا الشخص. المريض يصلي قاعدا ومستلقيا وإيماعا، هذا على حسب صفته. لكن إذا زال الوصف لو كان يصلي لابد أن يقوم، وإلا لما صحت صلاته. يعني لو إنسان ما استطاع أن يصلي قائما فقاعد وبدأ صلاته ثم استطاع أن يقوم وحس من نفسه النشاط، يجب عليه أن يقوم، وإلا انتقض ركن ولا تجوز الصلاة. فهذا ليست الأوامر والنواهي لأجل الذوات، وإنما لأجل إيش؟ الصفات. فانتبهوا لهذه النقطة، ترى دائما تختلط على من لم يتعمق. نعم. وقولهم إن الكلام قديم فيكون أمرا بالشيء ونهيا عنه في حال واحد، قلنا يتصور الامتحان به إذا سمعه المكلف في وقتين، ولذلك اشترطنا التراخي في النسخ. أين هم قالوا إن الأوامر والنواهي قد وجدت قديم الزمان؟ نقف على هذه النقطة وإن شاء الله نكون فيما بعد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.